الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الآيات موعظة عظيمة من الله تبارك وتعالى لعباده. أولها نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وكل أحد منا داخل في هذا النداء. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فاعلم أنك بشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول داخل فيه، فهذا نداء من الله وهو نداء مباشر، يعني من الله للعبد، لا في واسطة. فإن النبي مبلغ نزل عليه هذا القرآن وأمر بتبليغه للناس، فهذا نداء من الله، كلنا داخلون فيه، كلنا داخلون في هذا النداء. الله ينادينا بدون واسطة، الآخر من الله لنا لكل مؤمن اتقوا الله خافوه، جعلوا لكم حماية من عذابه سبحانه وتعالى. تقوى مخاف، تخيف الشيء بمعنى جعلت لنفسي حماية منه. فاتقوا الله يعني احموا أنفسكم من غضبه وعقابه سبحانه وتعالى، فإنه يؤاخذ بالذنب. الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب، يأمر ليطاع، ثم كذلك من عصاه تعرض لعقوبة، وعقوبة شديدة. اتقوا الله خافوه، وهذه وصية الله تبارك وتعالى لعباد كلهم. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للعباد جميعا. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أنتم أن اتقوا الله، وهذا أعظم شيء، تقوى رأس الأمر كله. من خاف الله وجعل نفسه حماية من عذابه وعقوبته استقام الأمر. فتقوى الله رأس الأمر كله، رأس الأمر كله التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فالتقوى في القلب، منبعها القلب، فقلب يتقي الله يعني يخافه، يعظم أمر الله تبارك وتعالى، يحظم حرماته، يستقيم، يعرف أن الله يأمر يقوم يسارع، ينهى يقوم يكف، يخبر يقوم يصدق، وهو دائما خائف من الله تبارك وتعالى. عبد خائف، فالمتقي هو العبد الخائف من الله تبارك وتعالى، المقدر لعقوبته سبحانه وتعالى في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تطلبوا إليه، إلى الله الوسيلة، وسيلة ما يقربكم إليه، الواسطة التي تقربكم إليه. والذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى طاعة، الإيمان به وطاعة، كل طاعة لله تقربك من الله تبارك وتعالى، فهي الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، إلى رضوانه وجنته سبحانه وتعالى، الوسيلة. هذه الوسيلة بوجه عام الإيمان به، أن تؤمن به، تصدق خبره سبحانه وتعالى، وأن تعمل بمقتضى هذا التصديق، ثم أن تطع أمر الله تبارك وتعالى، طاعة، طاعة لله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، فهذه الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. وجاهدوا في سبيله، الجهاد بذل الجهد، وجاهدوا في سبيله، يعني في سبيله لأجله سبحانه وتعالى. فكل جهاد لا يكون جهادا حقيقيا إلا إذا كان لله تبارك وتعالى. والجهاد بذل الجهد، في جهد مالي وفي جهد بدني وفي جهد بالكلمة، فالجهاد بالكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذا من الجهاد. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جار، الأعلاه، أعلى الجهاد أن تجاهد بالكلمة وعند سلطان جائر، لأن إذا كان سلطان وجائر ظالم فيكون أمرك له ونهيك له وتخويفك إياه من غضب الله وعقابه، هذا قد يعرضك عند سلطان جائر للعقوبة، أن يعاقبك، أن يسجنك، أن يفعل بك ما يفعل. فمن قام بهذا الأمر قام بأعظم الجهاد، هذا أعظم جهاد. فمن قام بأمر يعني نصح الإمام، أمره ووعظه وهو جائر ظالم، لأنه لو كان عادل يقبل الأمر، يقبل من أحد أن يخوفه بالله تبارك وتعالى وأن يأمره وينهاه، أما إذا كان ظالما جائرا فإنه قد لا يقبل هذا، وقد يتعرض من يأمره وينهاه لعقوبته، سجن، ضرب، نفي، مصادرة أموال، غير ذلك مما فعله الظلم. في من يقومون بجهاد الكلمة أمامه، فهذا أعظم جهاد، أعظم جهاد، جهاد الكلمة عند السلطان، جهاد كلمة عند الكفار، كما قال الله للرسول فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، هذا جهاد كلمة، فإبطال أقوال المشركين ونصر الدين وبيان ما هم عليه من الباطل ودعوتهم إلى الحق، هذا خيام بجهاد الكلمة مع الكفار، وكذلك جهاد الكلمة مع المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم يعني أشدد عليهم بالكلام، فهذا جهاد كلمة للكفار وللمنافقين. فجهاد الكلمة من أعظم الجهاد ومن أعلاه، ومن قتل في سبيل جهاد كلمة هذا أعظم الشهداء، أعظم شهيد، أفضل شهيد، أفضل من جهاد معركة السيف. فلو قام قائم بالكلمة، يجاهد بالكلمة ثم قتل، كان هذا أعظم شهيد عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا الذي قام بجهاد الكلمة أمام سلطان جائر وتسلط عليه هذا السلطان وقتله، هذا أعظم شيء، هذا أعظم الشهداء وأعلاهم على الإطلاق. أفضل الشهداء من قتله سلطان جائر لكلمته، فلجاهد بالكلمة ثم كان مصيره القتل والاستشهاد، وهذا أعظم شهادة، أعظم من أن يستشهد بأيدي الكفار بسيوفهم. إذن جهاد الكلمة، جهاد المال، جاهد الكفار بألسنتكم وأموالكم، جهاد الكفر بالمال، بذل المال في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ثم جهاد السيف وهو قتال أهل الكفر، كل هذا جهاد. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نجاهد في سبيله، قال وجاهدوا في سبيله، وهذا يشمل جهاد في سبيله كل هذه الأنواع من الجهاد. ثم قال جل وعلا لعلكم تفلحون، يعني إن فعلتم هذه الأسباب فهذه الأسباب هي طريق الفلاح، والفلاح الفوز بالمطلوب الأكبر. أفلح بمعنى فاز بمطلوبه الأكبر. إيش المطلوب الأكبر؟ ما هو المطلوب الأكبر؟ أكبر مطلوب للعبد أن يفوز بجنة الله تبارك وتعالى وأن ينجيه الله من النار. من زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا المطلوب الأكبر، لا مطلوب أكبر من هذا، لأن النار أكبر مخوف، أكبر شيء يخيف هو النار. يعني أنت في هذه الدنيا ما يخيفك في هذه الدنيا أشياء كثيرة: الفقر، المرض، فقد الأحبة، الموت، كل هذا يعني أمور مخيفة. أن يتسلط عليك متسلط ظالم، هذه أمور كلها مخيفة: فقر، مرض، ظلم، ظالم، سجن، عمل. لكن كل هذه الشرور مهما كانت شرور صغيرة جدا إذا قيست بالنار فهذا شرور جدا صغيرة. إيش يعني؟ إيش قيمة هذا كله؟ يعني وزن هذا في النار. النار أعظم السجون، نار توضع فيها، تدخل النار وتكون سجنك ومقرك وبقاؤك، هذا أمر عظيم. كذلك ما أعظم ما يتمناه الناس في هذه الدنيا: بيت جميل، زوجة الحسناء، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، سيارات فارهة. طيب شنو هذا؟ ما هذا كله؟ ما قيمة هذا بالنسبة إلى جنة الله ورضوانه؟ هذه شيء تافه حقير، متاع قليل لا يسوي شيء، لا يمكن أن يوضع في كفة ميزان مع الجنة. جنة لا، جنة لا، الجنة هذا خلود في النعيم. أي نعيم؟ نعيم الرب، بستان الله. الجنة بستان الله تبارك وتعالى، أكلها دائم وظلها، حياة كلها سعادة، ليس فيها شقاء، ما فيها كلمة تنغص، كل ما تلهم فيها ما تجيل أنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، بقون بقاء سرمديا. أهل الدنيا ماذا يبقون فيها؟ يبقى فيها 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، وقد لا يأتيه الغنى والراحة فيها إلا في آخر عمره. ثم هي أيام كلها تنغيص، ما في يعني متعة من متع الدنيا بدون منغص، لا زوجة بدون منغصات، ولا بيت بدون مشاكل، ولا طعام ولا شراب بدون مشاكل. انظر من عندهم الأموال والثروات، إما مريض بسكر، إما تعبان، إما هلكان، إما كذا. انظر بيته، انظر حياته، مهما كان في هذه الدنيا، لكن منغصاتها كثيرة، كلها منغصات. يعني كل نعمة فيها إنما داخلها المنغصات، لكن نعيم الآخرة ما في ترغيص، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا خيلا سلاما سلام. في منغص؟ في كلمة تكدر الخاطر؟ لا. في مرض؟ في خوف؟ في بول؟ في غائط؟ في وساخة؟ في قذارة؟ في تنظيف الشوارع؟ لا. الجنة خلاص دار النعيم ودار البقاء، ما في مقارنة، لا ينبغي أن نقارن، لا مقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، لا، شتان بين هذا وهذا. فالفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، لا مطلوب أكبر من النجاة من النار ودخول الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا الأمور الثلاثة لعلكم تفلحون، اتقوا الله، خافوه، وابتغوا إليه الوسيلة، خذوا الطريق إليه، ثم وجاهدوا في سبيله، كل هذا لعلكم تفلحون. يعني إن فعلتم هذا كانت هذه أسباب الفلاح. أسباب الفلاح رضوان الله تبارك وتعالى وجنته وإن جاءكم من النار والخلود الدائم. ثم الله ضرب مثل بعد هذه المقارنة، جاءت المقارنة، قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. كل كافر كل كافر لو كان له يوم القيامة هذه الأرض كلها بما فيها ومثلها كذلك، ليست هذه الكرة الأرضية بكل ما عليها وفيها من خيرات، بل معها كرة ثانية، معها أرض ثانية ومثله معه، وخيل له تقدمه وتفتدي من النار، يقول والله يا ربي أقدمه. الله يقول للكافر أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا، أرض هذه كلها ذهب، أكنت تفتدي به من العذاب؟ فيقول إيه وعزتك افتدي به. فلو كان له مثل الأرض كلها ذهب وخيل له ادفع حتى يدفع عنك العذاب يقدمه، لكن الله لا يقبل فدية، الله لا يقبل من كافر فدية يوم القيامة ولو كان له. طبعا ما حيكون له، وكذلك لو كان له وأراد أن يقدمه لا يقبله الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني لو كل واحد مش لهم جميعا مشتركين فيه، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، عذاب النار. وكلمة أليم بالنسبة إلينا احنا عندنا مثلا والله إذا تحرك صبعك في النار ألم، تشعر بألم، إذا مرضت جاءت حمى جاءت كذا تشعر بألم، لكن شتان بين الآلام في الدنيا وألم نار الآخرة، ألم أن تكون في سجن في النار. ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يريدون بكل ما أوتوا أن يخرجوا من النار، الله يقول وما هم بخارجين منها باقون بقاء أبدي سرمدي. ولهم عذاب مقيم، العذاب مقيم يعني عذاب لا ينفك، لا هم يروحوا عنه ولا هو يزول عنهم. فالله يخوف عباده، يقول هذا الثمن، هذا ثمن الفلاح، تقوى الله، اتخاذ الطريق إليه، الجهاد في سبيله، إذا فعلتم هذا أفلحتم وصلتم للفلاح لعلكم تفلحون. ثم انظروا حال الآخرين، انظروا أيضا مآل أهل الكفر، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. هذا الكلام كلام مين هذا؟ هذا الكلام كلام من؟ كلام الله؟ هل هناك من هو أصدق من الله قول؟ هل يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى لعباده قول ويكون هذا القول غير حقيقة؟ كذب؟ صحيح. تهويل؟ لا، الله كلام حق، لا يقول الله إلا حقا وإلا صدقا. فعندما يبشر الله عباده بشرة حق لابد تكون، وعندما يخوفهم بأمر لابد أن يكون، ويتوعدهم ويتوهدهم بأمر لابد أن يكون. فوعد الله ووعيده قال، وعد الله لأهل طاعته قال، لابد، لا يمكن أن يخلف الله وعده، وكذلك وعيده لأهل معصيته قال، لا يمكن، لا يخلفه الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي أن نأخذ القرآن على أولا أنه كلام الله مش كلام أحد، هذه واحدة. الأمر الآخر أن يعني وعد الله صدق وحق، يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالله يخبر بأن وعده حق لابد يكون، ما سيصرف، ولن يغير الله تبارك وتعالى يعني موعده ولا يغير كلامه، بل كلامه لابد أن يكون. فإذا هذا الذي ينبغي للمؤمن أن يأخذ كلام الله على هذا النحو، أن هذا الله هو المتكلم به، وأن الله تبارك وتعالى صادق في قوله، لا يمكن أن يبالغ الله في أمر في مبالغة، لا، هذا كلام الله لابد أن يكون كما أخبر سبحانه وتعالى. وعده وعد، قال وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وكذلك وعيده وعيد لابد، إن وعيد الله تبارك وتعالى للكفار ملزم، سيقع سيقع. فعذاب الله تبارك وتعالى بالكفار ملحق، لا بد أن يلحقه. فالإنسان عليه أن يأخذ النفس، كل واحد عليه أن يأخذ نفسه الطريق. أبان الله تبارك وتعالى للعباد الطريق، قال هذا الطريق، أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم خذ بنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. من أعظم الوسائل إلى الله وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب ما يقربك إلى الله. الله يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، هو خليله، ومن صلى على النبي مرة صلى الله عليه بعشر. فتريد أن تقرب إلى الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أحب هذا النبي ودائما يكون في ذكرك وصلي عليه. فمن صلى على النبي مرة صلى الله به عشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. يا أيها، الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي على نبيه، وصلاة الله على نبيه ذكره له، إعلاء منزلته، الإشادة به. فالله تبارك وتعالى لم يشد ولم يعلي ذكرا لأحد من البشر ما أعلاه لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكره الله قبل أن يوجد في كل ألسنة الأنبياء، ما في نبي من الأنبياء الذين سبقوا النبي إلا وذكر النبي على لسانه. وأن الله سيرسل نبي، هذه صفته وهذه صفته، ومن يكون معه كذا. فكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض قبل محمد صلى الله عليه وسلم ذكر النبي في لسان هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أعلى الله تبارك وتعالى ذكره في السماء وفي الأرض: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله ذكره في العالمين، يذكر في السماء ويذكر في الأرض، بل لا يذكر الله إلا ومحمد معه صلى الله عليه وسلم. تقول: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلذلك القربة، القربة إلى الله، أن نتقرب إلى الله، أقعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي قول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا اتخذ، إذا هذا من اتخاذ الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، والقرب إلى الله والزلفة إليه. كذلك أن نحب من أحب الله، الذين أحبهم الله، والله تبارك وتعالى أحب من قاموا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فالذين رضي الله عنهم، إذن خلاص محبتهم لي يعني أن نحبهم لي، والذين جاءوا من بعدهم لو بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرب وزلفة نتقرب بها إلى الله، فنتقرب إلى الله بمحبة من كانوا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والله أثنى عليهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. انظر، الله ذكر أصحاب النبي في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله أخرجهم وأنبتهم هذا النبات وخواهم هذه القوة ليغيظ بهم الكفار. فكل من كره أصحاب النبي كافر، لا يكرههم ولا يبغضهم إلا كافر بالله تبارك وتعالى. فالزلفة كذلك إلى الله أن نحب من أحب الله ومن رضي عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون معهم أن يحشرنا به. فهذا من ابتغاء الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتخذوا الطريق إليه سبحانه وتعالى. فخذ وسيلة الوجه عام طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله والإيمان به، ومن هذه الوسيلة محبة النبي الصلاة عليه، محبة أصحابه الذين وصفهم الله هذا الوصف ورضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا الرضا، وأقامهم ناصرين لدينه. ولولا جهادهم ما كنا مسلمين. لو جهاد الصحابة احنا كنا مسلمين؟ ما نكون مسلمين. لما جاهدوا في الله تبارك وتعالى وفتحوا البلدان ودعوا إلى الله تبارك وتعالى وأسسوا هذا الدين وجاء من بعدهم يعني فعلوا يعني هذا الفعل وصلنا هذا الدين، وإلا لولا جهادهم ما أصبحنا مسلمين. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واللهم ارضى عن هؤلاء الصحابة الذين نصروا الدين وأقاموا الملة، واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.